الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا في محشرنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه على حبيب القلوب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فيا معاشر الأحبة، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله تبارك وتعالى طريق الفائزين يوم القيامة، وتقوى الله عز وجل هي أمل الطالبين. من اتقى الله عز وجل فاز وحاز قصد السبق إلى الله عز وجل، ومن تخلف عن تقوى الله تبارك وتعالى خاب وخسر، بل وعاد ورجع. ألا فاتقوا الله أحبتي في الله، ألا فاتقوا الله أحبتي في الله، واعلموا أن تقوى الله لا تخالط إلا قلوب أهل الإيمان، واعلموا أن تقوى الله عز وجل هي الوصية الخالدة، أن اتقوا الله ربي وربكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينزل الرحمة على قلبي وعلى قلوبكم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقبضنا إليه وقد رضي عنا، وستر عيوبنا وغفر ذنوبنا وتجاوز عنا. اللهم تجاوز عن الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تجاوز عن خلواتنا وظواهرنا وبواطننا. اللهم إنا نسألك أن تقبل دعاءنا، لا تجعل يا ربي في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مظلوما إلا أزلت عنه الظلم، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين، وفي جنوب بلادنا يا ذا الجلال والإكرام. انصر إخواننا المستضعفين في غزة يا حي يا قيوم. اللهم أنزل وعلينا وعليهم النصر، اللهم أنزل علينا وعليهم النصر. اللهم عجل بنصرك يا ناصر المؤمنين، يا ناصر المستضعفين. اللهم ثبتنا على التوحيد، اللهم ثبتنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ارفع ذكرنا في الأولين والآخرين، واجعل الجنة مآلنا يا رب العالمين. أصلح الراعي والرعية، احفظ الفتيان والفتيات، اللهم حصن فروجنا وأصلح ما بيننا وبينك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الزنا، اللهم ارفع عنا الزنا، اللهم ارفع عنا الزنا، اللهم ارفع عنا الكبائر، وارفع عنا الآثام ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك وقد جئنا في هذه الساعة المباركة وبعد هذه الفريضة الطيبة المباركة وفي هذا اليوم المبارك. لا تجعلنا يا ربي ممن يحسبون أنهم يحسنون صنعا، واجعل الفردوس يا رب العالمين مآلنا ومرجعنا، واغفر لوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد أيها الأحبة، فحي الله الجميع وحي الله أحباب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اجتمعنا اليوم في بيت من بيوت الله لنتذاكر ولنشوق ونرغب النفوس ونقرب القلوب إلى الله عز وجل. فإن حبيبكم صلى الله عليه وسلم كان يتخول عباد الله عز وجل وأصحابه بالموعظة بين الوقت والآخر، ذلك أن الحبيب عليه الصلاة والسلام إنما يرغب القلوب إلى مولاها ويقربها إلى ربها تبارك وتعالى. فالعبد بغير الله عز وجل لا يساوي شيئا. ما أحلى أن يتذكر الإنسان موعده، وما ألذ أن يفرح الإنسان بوعد ربه عز وجل. وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. ما أحلى أن نبشر الصالحين وأن نبشر العاملين وأن نبشر الصالحات وأن نبشر الطالبين والطالبات لجنة رب الأرض والسماوات، أن الله عز وجل قد أعد لنا ولهم جنة عرضها السماوات والأرض. فيا من شمرت، ها هي الجنة وها هي أخبارها وها هي أحوالها، من أحبها عمل لها، ومن لم يحبها تركها وتخلف عنها. ألا هل من مشمر لجنة الله عز وجل؟ ألا هل من مشمر لرحمة الله تبارك وتعالى؟ ألا هل من مشمر وتارك للمعاصي والكبائر والصغائر ومقبل على الله عز وجل؟ اللهم اجعلنا ممن اتقاك كأنه يراك، واجعلنا ممن استعد للقاك وفرح بجنتك يا رب العالمين. سبحان الله يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، تمر بنا الأيام وتتغير علينا الأحوال وتتعثر قدم وترفع أخرى وتزل قدم وتنجو أخرى، والثبات لمن اتقى الله عز وجل. فاللهم ثبتنا على التوحيد. الجزاء من جنس العمل، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. كم تشتاق نفوسنا أن تفرح بوعد الله لها، كم تشتاق نفوسنا أن تفرح بما فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم تفرح قلوبنا أن تتأثر بما تأثر به الأصحاب، بما تأثر به الأصحاب رضي الله عنهم. نعم أيها الغالي، من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. كم تشتاق نفوسنا أن تعيش نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنتهي، إنها الجنة يا مشتاقين إليها. نغيب عن هذه الدنيا لحظة ولحظات، وإذا طلب الله منا ركعتين استثقلناها، وإذا طلب الله منا صلاة للجماعة تخلفنا عنها، وإذا طلب الله منا صيام الهواتر تأخرنا عنها. فكم من رجل قد زوج الحور العين وهو لا زال في الدنيا ويضرب على الأرض بقدميه، وصدق الله لهم البشرى. فبشر عباد، فبشر عباد، فأبشروا يا من جئتم إلى الله، وأبشري يا من حفظت دينك وعرضك وفرجك لله عز وجل. أبشر أنت يا من أطلقت لحيتك ورفعت ثوبك وتشبهت برسول الله صلى الله عليه وسلم. أبشر، فإنما الموعد ليس في دنيا فانية، ولكن الموعد في جنة باقية. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم فضله. إن طول الأمل ضيع قلوب أناس، فانتكسوا عن طريق الله وتخلفوا عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما كان طول الدنيا وقصر الأعمال مظنة الاستعداد للقبور ومن القبور إلى الحبور والسرور بإذن الله عز وجل. ربما أقوام حطوا رحالهم في جنة الله وهم في الدنيا باقون، وربما أقوام حطوا رحالهم في جهنم أعاذنا الله وإياكم منها وهم لا يزالون على أرض الدنيا. ولكن أهل الإيمان يشتاقون إلى الله، ولكن أهل القرآن يشتاقون إلى جنة الله، ولكن من حفظوا أعراضهم وفروجهم من أجل جنة عرضها السماوات والأرض يتذكرون قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. يصدق فيه قول الله عز وجل: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. اللهم اجعلنا من أهلها. لا بد أن نتعظ، ولا بد أن نبشر ونبشر، فإن حبيبكم صلى الله عليه وسلم كان يبشر، بل وكان يرغب، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: من ذا يبايعني على جنة عرضها السماوات والأرض؟ تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أضحى وأمسك، فكم من فتى أضحى وأمسى ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة العرس. عجبا والله لمن أيقن بوعد الله ثم يتردد، وعجبا والله لمن سمع آيات الله عز وجل تتلى على أذنيه ترغبه في جنة الله ثم يتعلق بمعاصي. عجبا والله لمن أيقن أنه سيموت ثم بعد ذلك يرغب أن يقبض على معصية الله عز وجل. عجبا لمن عرف أن الجنة حق كيف لا يشتاق، وعجبا لمن عرف أن النار حق كيف يضحك، وعجبا لمن رأى تقلب الدنيا بأهلها كيف يسهو عما أعد الله له في الآخرة. اسمعوا هذا الصوت ينادي، إنه صوت بلال بن سعد وهو يقول: يا أهل التقى إنكم لم تخلقوا للفناء وإنما تنقلون من دار إلى دار، كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام ومن الأرحام إلى الدنيا ومن الدنيا إلى القبور ومن القبور إلى الموقف على رب الأرض والسماء. ومن الموقف فناج مسلم إلى جنة الخلود، وهالك مسردل في نار الله العظيمة التي قال عنها: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. فأين الذي يعقل ويتدبر؟ ولكن لا بد لنا من وقفة أقفها أنا وإياكم نرغب هذه الوجوه الطيبة إلى جنة الله. وصدقوني إن المعتبر بما يسمع هو النادي بإذن الله عز وجل. وصدق الله لما قال في محكم الكتاب: ولو قد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل من كل متن لعلهم يتذكرون. وقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وأنا التواب الرحيم. نريد أن نبشر، نريد أن نرغب، ما أحوجنا أن نعالج الأنفس. ألا هل من مشمر للجنة؟ ألا هل من مشمر للقاء الله؟ ألا هل من راغب في النعيم الباقي؟ ألا هل من طالب لجنة الرضوان؟ ألا هل من فارح بلقاء رب الأرض والسماء؟ فيا أيها الذاكر ويا أيها المصلي ويا أيها المتعفف عن الحرام يا تارك فروج الزنات والزواني يا شاربا للخير في الدنيا يا تاركا للحرام في الدنيا ألا هل من مشمر للفردوس الأعلى يا صابرا عن الحرام أبشر فإن الله قد اشتاق إليك أبشر فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم سينتظرك على باب الجنة اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى برحمتك لا بأعمالنا فإن اتكلنا على أعمالنا هلكنا. النازي يوم القيامة من اشتاق إلى الله عز وجل اللهم إنا اشتقنا إلى لقائك فاشتق إلى لقائنا اللهم إنا أحببنا لقاءك فأحب لقاءنا. اقتربت الساعة ولا يزداد الناس من الله إلا بعدا وعلى الدنيا إلا حرصا فإلى التفكر إلى الجنة يا أحباب الله إلى الجنة يا معاشر الصالحين إلى الجنة يا متحجبات يا مؤمنات يا قائمات يا ذاكرات يا صابرات يا محتسبات يا آمرات بالمعروف يا ناهيات عن المنكر يا تاليات لكتاب الله الموعد هناك على كثبان المسك هناك بين الأنهار هناك يوم تفتح أبواب الجنان فيقال من بالباب فيكون الحبيب صلى الله عليه وسلم أنا محمد أنا الحاسب أنا العاقب أنا من أشفع لأهل الجنة فيدخلونها برحمة الله. اللهم اجعلنا من أهلها فيكون خازن الجنة. لك أمرت أن أفتح ولا أفتح لغيرك. فيفتح الباب فيسلم الملائكة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويلقون السلام على أهل الجنة: سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وصفاتهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذود، عطاء غير مجذود. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار وعقب الكافرين النار. اللهم جنبنا نارك، اللهم أحلنا دار المقامة وأحلنا الفردوس الأعلى برحمتك لا بأعمالنا. وصدق الله، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال: قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون. وقال: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. وصدق الله لما رغب فقال عز من قائل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها اشتاق ما تفتح أبواب الجنة إلا للصالحين العاملين لأحباب محمد صلى الله عليه وسلم الذين أسأل الله أن يجعلني أنا وإياكم منهم. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام سلام عليكم طبتم طبتم فادخلوها خالدين. وقال ادخلوا الجنة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وقال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فيا من تريدون الجنة والفرار من النار، يا من تريد أن تسكن الجنة، يا من تريد أن يبعده الله عن عذاب جهنم، البدار إلى الإيمان بالله والعمل الصالح. صدق الله، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. يصدر الخبر اليقين بأن الله أعد لكم يا معاشر الأحبة جنات تجري من تحتها الأنهار. قال عز من قائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بادروا بالمنافسة، بادروا إلى جنة الله. أين القائمون؟ أين الصائمون؟ أين المتصدقون؟ أين الذين هم من خشية ربهم مشفقون؟ أصلحوا ما بينكم وبين الله ما دام في العمر فسحة، وإنكم والله لا تدرون لعلكم لا تصبحون بعد أن تمسوا. فلا تغتروا بالحياة الدنيا، فالدنيا خداعة مدبرة فانية، والله والله ما يقربكم الله إلا لأنه يحبكم. لقد وصفت الجنة وزينت الجنة كما جاء في كتاب ربي وجاء في سنة حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام، قال الله عز من قائل، قالها في الحديث القدسي، فاشتاقوا اشتاقوا اشتاقوا يا ذاكرين، واشتاقوا يا مصلين، واشتاقوا يا متصدقين، واشتاقوا يا من تركتم كل شيء لله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ما لا عين رأت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنها الجنة يا غالي، إنها الجنة يا غالية يا عباد الله، إنها دار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصابرين والمؤمنين والمستجيبين. فاسمع ربك عز وجل ماذا يقول، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت كعرض السماوات والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ثم لنتفكر في هذه الجنة، ما هو بناؤها؟ ما هي قصورها؟ مما بنيت؟ قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، الجنة لبنة من فضة، وملاطها المسك الأزفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. هذه الجنة فيها خيام اللؤلؤ. قال الله عز وجل في محكم الكتاب: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. ثم يقول ربي: ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. واسمع حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يسوق النفوس فيقول: بأبي وأمي ليلة أسري بي أدخلت الجنة فإذا بها جنابض اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. ويقول صلى الله عليه وسلم: جنتان في الجنة من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم، وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن جل وعلا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. صدق الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: عن درجات الجنة من آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه، فاللهم اجعلنا منهم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. وقال راوي الحديث: أراه قال: وفوق الفردوس الأعلى عرش الرحمن جل جلاله، منه تفجر أنهار الجنة. وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤ واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، هل تضيع جنة الأرض والسماوات من أجل شهوة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن فيها للمؤمن أهلين يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا من كثرتهم. ثم يخبر الله قال عز من قائل: وعندهم قاصرات الطرف عين في تلك الخيام. يا عبد الله، يا حبيب الله، يا من اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من تركت كل شيء لوجه الله، اعلم أن عندك هناك في داخل تلك الدرة المجوفة عرائس من الحور الحسان، حور مقصورات في الخيام. وقال عز من قائل: حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. اشتاق. لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاء ما بينهما ولملأت ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. يا من تحب الجمال، يا من تريد الخلود، يا من تريد جنة عرضها السماوات والأرض، قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون فلا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون قالوا يا رسول الله فما بال الطعام؟ فقال حبيبي صلى الله عليه وسلم: جشاء ورشح كرشح المسك. الله أكبر، تأكل وتشرب وتتلذذ في الجنة، لا تتغوط ولا تدخل ولا تبول ولا تتمخط، ولكنه ريح كرشح المسك. ثم إن سألت يا غالي عن تلك الآنية ومن يقدمها لك، قال الله في محكم الكتاب: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. من هم يا ربي؟ من هم؟ صفهم لنا، بينهم لنا. فقال الله: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ماذا يقال لهم؟ كيف يطرحون؟ فيجيبهم ربي عز وجل: ادخلوا الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. لا إله إلا الله، تدخل أنت وزوجك وأولادك وأحبابك. ثم اسمع الكرامة، قال الله عز وجل: يطاف عليها بصحاف بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. سبحان الله، ما أعظم النعيم. ثم يصف ربي فيقول: يطوف عليهم ولدان ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها لا يصدعون عنها ولا ينزفون. تحب الخمر؟ في الجنة خمر، في الجنة أنهار من خمر، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وماذا عندهم؟ فواكه وخيرات. قال الله عز وجل: وفاكهة وفاكهة مما يتخيرون. وأيضا: ولحم طير مما يشتهون. فقط لا يا غالي، اسمع ربي عز وجل يشوقك، اسمع ربي عز وجل يزين الجنة لك. فيقول الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين. مسكين والله من ضيع هذه الأنهار بخمر الدنيا، مسكين والله من ضيع هذه الأنهار بالمخدرات، مسكين من ضيع هذا الفضل العظيم بغش المحرمات والكبائر والزنا والربا والخيانة، خيانة الباطن والتعدي على الله وتضييع عظمة الله جل جلاله والتعلق بالفاني. ألا هل من مشمر للجنة؟ ألا هل من مشمر للجنة؟ اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، ولا تحرمنا الفردوس الأعلى. يا رب ما جينا والله إلا لجنتك، وما تركنا الدنيا إلا لجنتك، وما اجتمعنا في بيت من بيوتك إلا من أجل جنتك، وما تركنا الحرام إلا من أجل وجهك والجنة، وما تلبسنا بهذه الطاعات إلا نريد ما عندك، إلا نريد مغفرتك. فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، سميت نفسك بالرحيم، وسميت نفسك بالرؤوف، وسميت نفسك بسامع الدعاء. اللهم يا ربنا وصفت نفسك بأنك سامع الدعاء. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل الجنة يا الله، اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا الله، اجعلنا من الفائزين يا الله. تركنا ولا زلنا نترك كل شيء من أجل وجه الله. اترك حرامك لله، اترك كبائرك لله، اترك الزنا لله، اترك الدخان لله، اترك القنوات الإباحية لله، اترك الفروج الحرام لله، اترك الصور الحرام لله، اترك خيانة زوجتك لله، اترك تعديك على العباد لله، اترك ظلمك لله، حافظ على صلاتك لله، اقرأ القرآن لله، تب لله، أنب إلى الله، فإن الله زين الجنة لك. ألا يستحق ربي جمعة في ظلمات الليل من أجله؟ ألا يستحق ربي صوما في النهار من أجله؟ ألا يستحق ربي عز وجل أن تتلو كتابه من أجله؟ واسمع المقارنة، اسمع المقارنة. في الجنة لك جنات وأنهار وحور وذهب وفضة وثياب من خضر استبرق من استبرق، وتحل فيها ما تشاء وما تلذ وما تريد. إذا نظرت إلى وجه حورية من حوريات الجنة نسيت الدنيا بما فيها، إذا نظرت إلى الأنهار نسيت الدنيا بما فيها. قال حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يبين ويرغب، قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. أما عذاب أهل النار فاللهم أجرنا عذابك يوم تبعث عبادك. في الجنة ما تلذ الأعين وتشتهي الأنفس، أما في النار فعذابها حار وقعرها بعيد، وحياتها عذاب، وشربها نار، ولباسها نار، وأكلها نار، وسماعها عذاب، وقطع الآمال عذاب. والملائكة ينادون على أهل النار، ينادون على أهل العذاب، ينادون على من يتعذبون في نار جهنم، فينادي أهل الإيمان: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، قالوا نعم. قال الله عز وجل: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون، لا يجدون وليا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار. شفت الفرق؟ شفت الفرق؟ تقلب وجهك في الجنة فترى الأنهار، تقلب وجهك في الجنة فترى الحور الحسان، تقلب وجهك في الجنة فترى زوجتك الصالحة من أهل الدنيا، تقلب وجهك في الجنة فترى أعظم الأنوار. وأجل الأقدار ترفع في الدرجات. أما أهل النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أما أهل الجنة فينظر بعضهم إلى بعض فيقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أهل الجنة يهنؤون وأهل النار بالأغلال يغلون وفي نار جهنم يكبون. أهل الجنة ينادون رب الأرض والسماء، أهل النار ينادون مالك. يا مالك يا مالك أخرجنا منها، أخرجنا منها فإنا لا نعود. يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. اللهم جنبنا النار، اللهم جنبنا السعير، اللهم جنبنا الأغلال، اللهم جنبنا العذاب، اللهم جنبنا حيات النار وحسيس النار وعذاب النار وريح النار. واجعلنا من أهل الجنة، اجعلنا من أهل المفازة، اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم إنا مشتاقون لك فاقبضنا على رضاك. اللهم إنا مشتاقون إليك فاقبضنا على رضاك. قال الله عز وجل ولا يخفف عنهم، ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وحالهم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل، ربنا أخرجنا نعمل صالحا، ربنا أخرجنا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يقول الحبيب إن أهل النار ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت، وإنهم ليبكون الدم فلا صريخ لهم ولا هم من الله عز وجل يهربون. يا الله يا الله يا الله كم ضيعنا الجنة بالمعاصي، يا الله كم ضيعنا مجالس الإيمان، يا الله لو تذكرنا لذة واحدة من لذائذ الجنة لتركنا الدنيا بما فيها. قال الله عز وجل في محكم الكتاب أذلك خير، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها، إنا جعلناها فتنة، فتنة للظالمين. هذا الفرق يا عبد الله يا أهل الإيمان أهل الجنة بين الأنهار والعسل واللبن والخمر والماء، يأكلون ما يشاءون ويشربون ما يشاءون، وأهل النار وقد خاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. يتجرعه يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من مكان من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم إنا أحببناك فأحبنا واحصرنا على طاعتك يا الله ولا تذقنا عذاب النار. نعم يا غالي الجنة والله إنها أمنية العاشقين وطلب الذاكرين. للجنة خدم، لأهل الجنة خدم، لأهل الجنة طعام، لأهل الجنة خيرات، لأهل الجنة بركات، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ويتنعمون وغثاؤهم ليس لهم غشاء بل إنه كرشح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. وعن معاوية رضي الله عنه جد بهز بن حكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بحر العسل وبحر الخمر وبحر اللبن وبحر الماء ثم تنشق الأنهار بعد ذلك. وصدق ابن القيم رحمه الله لما قال وطعامهم ما تشتهي نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان وفواكه شتى بحسب مناهم يا سبعة كملت لذي الإيمان لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي الإحسان مزج الشراب لهم كما مزجوا له أعمال ذاك المزج بالميزان. زاد التقى الجنة حفت بالمكاره فإن سألت عن أرضها فتربتها المسك والزعفران وإن سألت عن أنهارها فلبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وإن سألت عن فواكهها ففواكه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وإن سألت عن شرابهم فهو التسميم والزنجبيل وإن سألت عن آنيتهم فآنية من ذهب وفضة في صفاء القوارير وإن سألت عن سقفها فسقفها عرش الرحمن جل جلاله وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب وإن سألت عن أشجارها فشجر الجنة ساقها من ذهب وفضة وإن سألت عن ثمارها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل. وأما ملابس أهل الجنة فقد قال الله عز وجل عاليهم ثياب سندس خضر وذكر بعده حليهم فقال وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. في الجنة هناك إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين. وقال عز من قائل واسمع يا من تعمل لأجل الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. نعم في الجنة خيرات وفي الجنة نساء وفي الجنة بركات وكما أن في الجنة للرجال نساء فللنساء خيرات عظام ممن يخلق الله لهم أو يزودهم من صالحي البشر عاليات الدرجات في عاليات المقام بهيجة المتاع قصر مشيد وأنوار تتلألأ وإستبرق وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة هم فيها على الأرائك متكئون ظلها ممدود وطيرها وخيرها غير محدود فاكهها مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون لكن هناك أعظم نعيم في الجنة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن ينال النعيم العظيم في الجنة. يناديهم المنادي لكم النعيم سرمدا لا تموتون أبدا تصحون ولا تمرضون أبدا وتشبون ولا تهرمون أبدا تنعمون ولا تبأسون أبدا يحل عليكم ويحل عليكم رضوان الله عز وجل ورضوان الله أعظم وأولى. قال الله عز من قائل وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول الأرض يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله إذا نجونا من عذاب الله، الحمد لله إذا أدخلنا الفردوس الأعلى، الحمد لله إذا نادى علينا الكريم جل جلاله. وليس أعظم ولا ألذ على مسمعنا وأسماعنا من كلام الله عز وجل. إنها دعوة مهيبة ورسالة كريمة إلى الراحة، إلى الإطمئنان، إلى الأمن، إلى الروح والريحان، إلى سكنى دار الخلود وجنة المأوى. صحتك فيها لا تقل ولا تفنى، ثيابك فيها لا تبلى، ووجهك فيها كالنجم أو هو أصفى، سنك فيها 33 لا يتعدى، والجمال والكمال، حياتك فيها طيبة رضية، وعيشتك فيها سعادة أبدية، وأوقاتك فيها هنية. إنها دعوة تطير النفوس في أجوائها، وتحدق الأرواح في سمائها، ويستريح القلب في قسماتها. لا نستطيع بل يستحيل أن نقدر للجنة قدرها، وكيف يقدر قدر دار غرسها الرحمن بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحماته وكرامته. ولهذا كانت الجنة قرة عيون المحبين ومحط أشواق العارفين، أسهروا ليلهم في سبيلها وأظمأوا نهارهم في من أجلها، وبذلوا كل غالب ونفيس مهرا لها وعرضونا لدخولها. فالطريق إذن إلى الجنة ميسر للعاملين، ميسر للتائبين، ميسر للموحدين، ميسر لمن جاءوا إلى رب الأرض والسماء. فيا غالي لا أستطيع أن أحصرها، وإن سألت عن خيرها ما يكون فيكون فيها من رقائق الحلل وأبوابها ما بين المصرعين مسيرة 40 من الأعوام. ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، يوم يطرقه الحبيب صلى الله عليه وسلم بيده، وأنا وأنت بإذن الله خلف رسول الله وهي صلى الله عليه وسلم، كلنا خلف الحبيب بإذن الله من أهل الجنة. فإن سألت عن ظلها فظلها شجرة يسير الراكب فيها، المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها يسير في ملكه وسروره وبساتينه 2000 عام ما يقطعها. وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفة طولها 60 ميلا من جملة الخيام. وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق لا تكاد تناله الأبصار، كذلك ارتفاع قصرك في الجنة. وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، وإن سألت عن فرشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب. وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة، مزررة بأجرار الذهب. وإن سألت عن أسنانهم فهي 33 لا يتجاوزون. وإن سألت عن وجوه أهل الجنة حسبتهم بذلك كالقمر البابي. وإن سألت عن أسمائهم فأسماعهم تغني في أسمائهم الحور العين، وأعلى منه سماع أصوات الملائكة وهي تسبح رب الأرض والسماوات، وأعلى منها خطابا سماع كلام الله عز وجل. أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم فضله. وإن سألت عن مطاياهم وخيلهم فإنهم نجائب أنشأها الله مما شاء، تسير بهم حتى حيث شاء إلى حيث شاء. وإن سألت عن حليهم وشاراتهم فأساير الذهب واللؤلؤ على الرؤوس وملابس التيجان. وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. وإن سألت عن يوم المزيد ورؤية العزيز الحميد ورؤية وجه رب المنزه عن التمثيل والتشبيه، فكما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر بذلك الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: ينادي المنادي يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن ربكم جل وعلا يستجيركم فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا النجائب قد أعدت لهم فيركبون عليها ويستوون على ظهورها مسرعين مشتاقين، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك. اللهم اجمعني والحاضرين والحاضرات على ظهر الوادي الأفيح، اللهم اجمعنا به واجعله موعدا لنا، حتى إذا جمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا. أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك فاستوى عليه استواء يليق بجلاله، اللهم ارحمنا. ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني، جلس أدناهم على كتبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو، اسمع كلامي وكلامك، إذا كنا من أهلها، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. فيقولون لله جل جلاله: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى لهم الرب. اشتاقوا يا صالحين لله كما اشتاق لكم، اشتاقوا يا أهل الصيام، اشتاقوا يا أهل السنة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيتجلى الله تبارك وتعالى يضحك إليهم ويقول: يا أهل الجنة. فيكون أول ما يسمعون منه: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فارض عنا. فيقول الله: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم جنتي. هذا يوم المزيد فسلوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: ربنا أرنا وجهك ننظر إليك. فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله قضى ألا يحترقوا لاحترقوا من نور وجهه. اللهم أرنا وجهك ننظر إليه. فيا قرة عيون نظرت إلى وجه الله، ويا ذلة الراجعين بالشقة الخاشرة عن رب الأرض والسماوات، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فهم في روضات الجنة يتنعمون بالنظر إلى وجه الله جل جلال وتقدست أسماؤه. فليس أعظم من النظر إلى وجه الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم أرنا وجهك ننظر إليه، ولا تحرمنا بذنوبنا ولا بحرامنا ولا بزنانا، فأنت الرحيم وأنت الكريم وأنت المتفضل، أنت ربنا، فإلى من تكلنا؟ اللهم أنزل سربال وسيول ديون الستر على ماضينا، ولا تكشف سترك عنا، واجعلنا ممن ينعم في الجنة بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هؤلاء هم الصالحون، هؤلاء هم الحافظون، هؤلاء الذين هم بربهم لا يشركون ومن خشيته مشفقون. ينظر أهل الجنة إلى وجه الله فيضجع الباقي بالفاني. لا إله إلا الله، أسروا عبادتهم لله عز وجل، اجتنبوا الفواحش، ذكروا الله، أعرضوا عن اللغو، فعلوا الزكاة، حفظوا فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإن الله ينتظرهم في جنة الفردوس. فاللهم اجعلنا والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والتائبين والتائبات والعاملين والعاملات والصالحين والصالحات من أهل الفردوس الأعلى يا الله. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم اختم لنا بالصالحات. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، ونولنا كتبنا بأيماننا، ولا تناولنا كتبنا بشمائلنا. اللهم إنا إخواني أحباب محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءوا في هذه الساعة مشتاقين إلى الجنة، فلا تحرمهم يا رب، لا تحرمهم يا رب، لا تحرمهم يا رب. اغفر لي ولهم وتجاوز عني وعنهم، اللهم تجاوز عني وعنهم. اللهم رد الضالين، اللهم رد المنتكسين، ورد الضالات والمنتكسات، اللهم رد العصاة يا رب العالمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك. نحن الفقراء، نحن الأسراء، نحن المضطرون، نحن العصاة، نحن المعتدون، نحن الباغون المعتدون. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتجاوز عنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا فإنك منا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اغفر للحاضرين يا رب العالمين، اللهم خص الحاضرين والمستمعين والمستمعات والحاضرات بوابل رحماتك، بوابل مغفرتك، بوابل إحسانك وبرك وتفضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعلنا نقوم من هذا المقام إلا وقد غفرت الذنب وسترت العيب، وجعلتنا من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردنا خزايا ولا نادمين، وردنا صالحين تائبين أواهين منيبين، مغفورا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تجاوز عنا وعن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك يا ربي كريم مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ورفع الله قدر الحاضرين والحاضرات ومن تكبدوا العناء لحضور هذا اللقاء، فأسأل الله أن يحرمهم جميعا على النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.